الدنيا في حد ذاتها سجن المؤمن وهي جنة الكافر. فإذا وقعت على الإنسان البلايا والمصائب فإنما عليه أن يرضى أولا بقضاء الله عز وجل وقدره، فإن من أركان إيمان المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زال المصنف يتحفنا بمزيد من كنوز المغفرة من جنس ذكر الله تبارك وتعالى، فيقول: أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجار من النار، يعني قال: اللهم أجرني من النار، من استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. هذا يعني من الذكر والدعوات اليسيرة، استجار من النار، اللهم أجرني، اللهم أجرنا من النار. إذا قال ذلك 3 أو دعا بذلك 3 قالت النار لربها تبارك وتعالى: اللهم أجره من النار، يعني يا رب أجر هذا العبد من النار. فهذا من الدعاء اليسير الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم منه حتى يفوز بهذه الجائزة، إنه يجار من النار. فالنار نفسها تسأل ربها تبارك وتعالى أن يجير هذا العبد منها ومن عذابه. قال: ومن جنس ذكر الله عز وجل الحمد والاسترجاع عند وقوع المصائب. لأن العبد في حياته الدنيا، الحياة يعني ليست يعني كلها على ما يرام للعبد، إنما هي دنيا فيها من التقلبات ما فيها، وفيها من الابتلاءات ما فيها، والإنسان خلق في كبد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: الدنيا في حد ذاتها سجن المؤمن وهي جنة الكافر. فإذا وقعت على الإنسان البلايا والمصائب فإنما عليه أن يرضى أولا بقضاء الله عز وجل وقدره، فإن من أركان إيمان المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فبالتالي ربما وقعت عليه من مصائب، سواء في نفسه، سواء في ماله، سواء في عياله، فإنه يحمد الله عز وجل على كل حال ويسترجع، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أيا كانت نوع المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نحن ملك لله تبارك وتعالى، وخلق من خلقه، يفعل بنا ما يشاء، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله عز وجل لنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء مكافأتهم عند الله عز وجل رحمة ومغفرة من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي ذكره المصنف وهو عند الترمذي، وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري مزمار من مزامير آل داود كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته، يعني ملائكة الموت، قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. قال: قبضتم ثمرة قلبه أو ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي لما قبضتم ولده أو قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يعني كافئوا عبدي على أن حمدني واسترجع ورضي بقضائي وقدري، كافئوا هذا العبد وابنوا له بيتا في الجنة وسموا هذا البيت بيت الحمد. ما أكرم الله عز وجل بعبده إذا حمده واسترجع عند وقوع الابتلاء وعند وقوع المصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا وقد أورد حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، يعني مات ولده أو مات محبوب له من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة، احتسبه عند الله عز وجل، رضي واحتسب، رضي بقدر الله واحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى، ليس له ثواب عند الله تبارك وتعالى في هذه الحالة إلا الجنة كما قال نبينا عليه صلوات الله وسلامه. قال المصنف: وهذا كنز آخر من كنوز المغفرة من جنس ذكر الله تبارك وتعالى، ألا وهو ما ورد في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، من شهد بهذا كله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ودي شهادة التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد كذلك أن الجنة حق، وشهد كذلك أن النار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من قصور عمله، على ما كان من قصور عمله، الذي مهما كثر عمله أو كمل فإن عمل العبد لا يبلغ به الجنة وحده أبدا إلا أن يتغمده الله برحمته. قال عليه الصلاة والسلام، الحديث مشهور جدا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله، ما فيش أحد في الدنيا من خلق الله عز وجل عمله يكافئ نعمة الله عز وجل بدخوله الجنة إطلاقا، لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. تخيل، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الخلق وأتقى الخلق لربه تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله عز وجل إذا شهد العبد المسلم شهادة الحق، شهادة التوحيد، وعاش عليها ومات عليها موقنا بها قلبه، فإن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من قصوره في عمله. قال وفي رواية الإمام البخاري: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، يعني إلى الدرجة أنه يخير هذا العبد أن يدخل الجنة من أي باب من أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا من نعم الله وكرم الله تبارك وتعالى بعبده في هذه الحالة، عاش على شهادة التوحيد ومات على شهادة التوحيد وهو موقن بها قلبه. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك أدخله الله عز وجل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. ليه؟ لأنه كل بني آدم خطاء، والعبد المسلم الموحد الموقن بتوحيد الله عز وجل بقلبه قطعا إذا وقع في زلة سيتوب ويستغفر ربه تبارك وتعالى ويندم على ما فعل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا يعني تذكروا مراقبة الله لهم، تذكروا نظر الله إليهم، تذكروا علم الله بهم واطلاعه عليهم، تذكروا موقف الحساب بين يدي الله عز وجل، تذكروا عقاب الله تبارك وتعالى. فهذا التذكر يجعلهم يعودوا إلى الله عز وجل فيندموا ويستغفروا ويعقدوا العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. قال: ومن كنوز المغفرة أيضا من جنس ذكر الله عز وجل أن يسأل العبد ربه الجنة. ورد في حديث أنس بن مالك وهو عند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وابن ماجة، وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. فاحرص واحرصي أيها الأخ المسلم أيتها الأخت المسلمة على هذا الدعاء، أن يستجير العبد من النار كل يوم، استجير من النار: اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة. إذا وظبت على هذا الدعاء وألححت على الله بهذا الدعاء، فإن النار تقول لربها: اللهم أجره من النار، والجنة تقول ربها: اللهم أدخله الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النار ومن عذاب النار، ونسأله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.